الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. ومن القواعد أيضا بدن الحائض والنفساء طاهر، بدن الحائض والنفساء طاهر. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن المسلم لا ينجس. ولمفهوم المخالفة من قول الله عز وجل: إنما المشركون نجس. ولذلك لا يجوز لأحد أن يعتقد أن بدنها فيه شيء من القذارة أو النجاسة، وإنما الموصوف بالنجاسة دمها الذي يخرج من فرجها فقط، وأما هي في ذاتها فإنها طاهرة. ولذلك في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرها، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمرها فتتزر فيباشرها وهي حائض، فهذا دليل على أن بدنها طاهر. انتبهوا. وفي صحيح مسلم أيضا من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أشرب وأنا حائض، ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه موضع فيه، وأتعرق العرق أي العظم وأنا حائض، ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه موضع فيه، هذا دليل على أنها طاهرة. وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجره ويقرأ القرآن، وهذا دليل على أنها طاهرة. وقد أمرها النبي صلى الله عليه وسلم بأن تأتي له بالخمرة من المسجد فقالت: إني حائض، فقال: إن حيضتك ليست في يدك، وهذا دليل على أن بدنها طاهر.